بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا وإياكم بفضل الله ومنه وكرمه نتدارس في سورة نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، التي سماها الله أحسن القصص. وصلنا في هذه القصة المباركة الطيبة التي سيظهر لنا جليا إن شاء الله تعالى في آخرها كثير من الأمور التي من أجلها سماها الله أحسن القصص، ولنرى أنها تستحق هذه التسمية، ولأنها قصة فيها ما فيها من الركائز والأصول والضوابط والأركان التي ينبغي أن يرتكز المؤمن عليها في حياته. وصلنا فيها إلى المكان الذي يسمونه في علم القصة القمة، يعني إلى الحك الذي يسمى هو العقدة التي تتعقد فيها القصة إلى حدها، يعني إلى ذروة العقدة في القصة. ما هي؟ أن يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن كان يعيش في بيت العزيز ابتلي في الله تبارك وتعالى وصبر على ما ابتلاه الله، ثم امتحنه الله تعالى بأن أدخله السجن، ووصل في مرحلة أن السجن صار بالنسبة إليه يعني أمر واقع، لا يستطيع الخروج منه ولا يستطيع الانفكاك عنه، وليس هناك ما يبشر بخروجه ولا قريبا، لأنه كما رأيتم خالف أوامر صاحبة الرأي والسلطان، ألا وهي امرأة العزيز، وما أجابها إلى ما دعته إليه، وما أجاب النسوة اللواتي دعونه إلى الرذيلة والفاحشة، وإنما ترك كل هذا وقال مناديا ربه جل وعلا: ربي إن ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فدخل السجن، وتكلمنا أن هذا السجن إنما هو سجن كل مؤمن يعيش في هذه الدنيا، وهذا السجن لا بد أن يدخله كل من ترك الفتنة وراءه، كل من لم يبتغي الفتنة، ومن لم يجر خلف الفتنة، ومن لم يكن ضحية الفتن لا بد أن يدخل إلى هذا السجن، شاء ذلك أم أبى. فيرشدنا ربنا جل وعلا، وهذا جلي في دعاء يوسف كما قلنا، أن يوسف لم يكن يقدم بين يدي ربه إلا واحدا من خيارين: إما السجن وإما الفتنة، وما سأل أمرا آخر، لأنه يعلم أنه إن لم يستجب للفتنة لا بد أن يكون مسجونا. وفي هذا يأتي الحديث: السجن الدنيا سجن المؤمن. فلما دخل السجن، وهذا حال كل من ترك الفتنة كما قلنا، لا بد أن يدعو إلى ربه تبارك وتعالى، وأن يكون متكلما في دين الله عز وجل، داعيا الناس إليه، مرشدا إليه، معرفا عليه. هذا ينبغي أن يكون حال كل من كان لا يريد الفتنة، حال كل مسجون، أن يعرف أصحاب السجن كيف يكون دين الله تعالى، وكيف لا يدعى إلا الله، وكيف لا يوحد إلا الله، ولا يعبد إلا الله، وكيف وكيف. فتكلم عليه الصلاة والسلام بما تكلم فيه، وذكر أصحابه بالتوحيد، وتكلم معهم في هذا، فقال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وتكلمنا حول سبب استعماله لهذين الوصفين بالذات، أو لهذين الاسمين المباركين بالذات، الواحد والقهار. وقلنا الواحد لأنهم ماذا يظنون أهل مصر في تلك الأيام؟ يظنون أن الأمر ينبغي أن يتعدد، ينبغي أن يكون لهم أكثر من معبود، ينبغي أن ينشروا عبادتهم لأكثر من إله، فيعبدون هذا ويعبدون هذا ويعبدون هذا، ولكل أمر جعلوا له آلهة أو جعلوا له إلها، فجعلوا للقوة إلها، وللحب إلها، وللشمس إلها، وللأرض إلها، وللسماء إلها، وللقطر إلها، وللزرع إلها، وهكذا. فما تركوا أمرا ينفعهم إلا وجعلوا له آلهة سموها وعبدوها ومثلوها بتمثال أو بصورة أو بشيء من هذا. وهذا ما هو إلا كما قال تعالى: ليكونوا لهم عزة. يعني كل ما ظن منهم أنه كل ما زاد الآلهة، كل ما كان هذا إيش؟ هذا زيادة في العز، يعني وزيادة في القوة، وزيادة في الركيزة. طيب، فأنت كل ما جئت بآلهة، كما سمي أبو إبراهيم، ماذا سمي؟ سمي آزر. ليه سمي آزر؟ لأنه كان يظن أن بعبادة الأصنام إزرا له ولقومه، يعني شدا من قوته وعزيمته وما إلى ذلك. فلما عبد المشركون الأصنام أو عددوا آلهتهم، إنما كانوا يعددونها لأجل المؤازرة، لأجل زيادة القوة، لأجل بزعمهم أن يكون لهم ركيزة في الأرض، أنه إذا عجز واحد الثاني يسد مكانه، فلا ينبغي لإله واحد أن يكون متصرفا بكل شيء، فإذا انصرف إله إلى الزرع فالثاني يتصرف في مسائل القطر المطر، الثالث يتصرف في مسائل الإنجاب والولادة، الرابع يتصرف في مسائل الحب والبغض، الخامس، وهكذا. فكل شيء جعلوا له إلها وسموه باسم معين ومثلوا له تمثالا وعبدوه، وهذا ما كان إلا من كيد الشيطان بهؤلاء الناس. فقال عليه الصلاة والسلام يوسف، قال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون، هذا حكاية واقع ولا استنتاج؟ حكاية واقع، يعني أرباب متفرقون، لا بد أن يكون الأرباب إذا ما كان هناك في الكون أرباب، لا بد أن يكونوا متفرقين، لأنه لا يمكن أن يعني ترضي الآلهة كلهم فيما لو كان هناك آلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن لا يمكن أن تجعل في الكون أكثر من إله ثم تقول: أريد أن أعبد الكل وأرضي الكل. إذا رضي واحد سقط الثاني، وإذا أرضيت اثنين سقط الثالث، وإذا كذا. فكان عندهم فيما يحكى عنهم أنه كان عندهم 30 من الآلهة. طيب لو أرضينا 29، ما نضمن أن 30 سيكون راضيا، وإنما هذا أمر فيه استحالة. طيب، فلا يمكننا أن نرضي الجميع، لذلك هم أرباب ماذا؟ متفرقون. طيب، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ في من يعلم حالهم ولو كان لا يعلم عن الله شيئا سيعلم أن أربابا متفرقين، يعني الآن يضع أمامهم معادلة، وهذه معادلة مهمة جدا، ويتنفع حتى المسلمين الذين آمنوا بربهم إلها واحدا ولا يشركون به شيئا، تنفعهم هذه المعادلة، لأنها تعطيهم طريقة في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة أساسية في التوحيد، أنك حينما تتعامل مع ربك تعامل معه على أنه واحد قهار. يعني أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما معنى واحد وما معنى قهار؟ قلنا في القرآن ما ورد اسم الواحد بهذا اللفظ إلا ومعه القهار، وما ورد اسم القهار إلا ومعه الواحد. وهذه في ميزان الأسماء الحسنى لا تكون إلا لأنك لن تفهم الواحد حتى تفهم القهار، ولن تفهم القهار حتى تفهم الواحد. ارتباط هذين الاسمين مع بعضهما هذا يدل على أن هناك ارتباط وثيق جدا في معاني هذين الاسمين، فلا بد أن تفهم هذا مع هذا وهذا مع هذا، وإلا لو ورد اسم الواحد وحده لقلنا يفهم وحده، ولو ورد اسم القهار وحده لقلنا يفهم وحده. أما لما لم يرد إلا هذان الاسمان مجتمعين علمنا أنه لا يمكن أن تفهم واحدا إلا وتفهم معه الآخر، أو حتى تفهم الآخر معه. إذن الواحد القهار من هو؟ رب العزة سبحانه وتعالى. الواحد القهار ما معنى الواحد؟ الذي ليس معه أحد. الواحد ليس معه أحد، واحد ليس له ثاني ولا ثالث ولا رابع تبارك اسمه، هذا الواحد. طيب لو أن إنسانا جاء فقال الواحد، طيب ما نحن نعدد الآلهة من أجل إيش؟ من أجل القوة، من أجل البطش، من أجل المؤازرة، من أجل العزة، من أجل أن يكون لنا عزا. يعني كلما زدنا واحد كلما كان هذا أوثق، كلما كان لنا أركز، وكلما كان لنا يعني ركيزة في الأرض أكثر. لذلك اثنين أقوى من الواحد، والثلاثة أقوى من الاثنين، والعشرة أقوى من التسعة، هذا في ميزانهم هكذا. فلما تقول لهم إلهكم إله واحد، إذا ما طرأت عليهم شبهة الضعف ما الذي يحلها لهم؟ كلمة القهار تحل لهم شبهة الضعف. فقوله القهار تحل شبهة الضعف التي قد تطرأ على بال الكافر حتى المسلم، أن إلهه قد يضعف، أن إلهه قد يضعف حتى ولو كان واحدا. فإذا ظننت أنه لأنه واحد أنه قد يعجز في مكان، أو أنه قد يضعف في مكان، أو أنه قد لا يستطيع أمرا في مكان ما في زمان ما، اعلم أنه إيش؟ أنه القهار، يعني الذي لا يعجزه شيء تبارك اسمه، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض تبارك وتعالى. القهار هذه الثانية، حتى نفهم كيف نفهم الثانية بغير أن نعزلها عن الأولى. كلمة القهار ماذا تعني؟ تعني صاحب القوة المطلقة الذي يقهر كل شيء والذي لا يعجز عن شيء كذلك. طيب لو قلت القهار ماذا يظن أصحاب المعادلات الرياضية؟ واحد زائد واحد يساوي اثنين، يقول لك القهار يعني إيش؟ يعني وراء جند، يعني تحته يعني معاونون، يعني هناك من يؤازره، هناك صاحب قوة. كل فلان صاحب قوة، أول ما يخطر على بالك صاحب قوة كيف؟ يعني لابد أن معه جيشا، لابد أن معه أعوانا، لابد أن معه ناس يشدون من عضده ويساعدونه ويعينونه. أما قهار كيف صار قهار؟ فتحل لك إشكال التعدد ماذا؟ الواحد. فشبهة الضعف في الواحد تحلها القهار، وشبهة التعدد في القهار تحلها الواحد. فأيهما خير؟ أرباب متفرقون لا تعلم أيهما ترضي وأيهما تسخط، أو الواحد القهار الذي إذا أرضيته فهو لا يعجزه شيء، وإذا أسخطته فلن يرد عنك بطشه وسخطه شيء. إذن الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقلنا سمى المسميات أسماء، وهذا خلاف الأصل اللغوي. الأصل أنك ما تعبدون من دونه إلا مسميات، يعني إلا أصناما، إلا أوثانا، إلا ماذا قال؟ إلا أسماء. ماذا يدل على هذا؟ يدل على التحقير، يدل على التحقيق. يعني تعبدون أسماء فارغة ليس فيها معانيها. فلما تسمون هذا إله كذا، اسم الفاضي ليس فيه معنى الإله، ليس فيه معنى البطش، ليس فيه معنى القوة، ليس فيه، وإنما مجرد اسم يدل على الشيء وليس فيه، يدل على القدرة وليست فيه، يدل على العزة وليست فيه، إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تكلمنا حول القيم وأن لها كم معنى؟ أربع. أن لها أربعة معاني. المعنى الأول الدين القيم، يعني الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. الثاني الدين القيم أي الدين المقوم، يعني الذي يقيم ويصحح اعوجاجا في غيره. أي شيء في اعوجاج الدين يأتي إيش؟ ويقومه ويصححه ويجعله مستقيما. الثالث القيم يعني الثمين صاحب القدر، يعني الذي له ثمن باهظ غالي الثمن جدا، غالي جدا ليس زهيدا. الرابع القيم يعني الذي له المرجع، يقول قيم المسجد يعني الذي يرجع إليه في شؤون المسجد. فكلما هذا الدين أي شيء في الدنيا إذا أردت أن ترجعه مرجعك إلى أين؟ إلى الدين الذي شرعه الله تعالى وسماه قيما. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون هذا، لا يعلمون ما في الدين من كل هذه الأمور. يا صاحبي السجن، ناداه مرة أخرى حتى يبين لهم سؤالهم، فدل على أن السؤال الذي سألوا وهو سؤال الفتوى التي استفتوها فيما يتعلق بالرؤية، هذا السؤال أراد يوسف عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم ما يحتاجون إليه أكثر من الفتوى التي سألوها. يعني هم سألوا عن فتوى، سألوا عن رؤية، هذه رؤية يحتاجون إليها، طيب يحتاجون إليها أكثر ولا يحتاجون إلى بيان التوحيد أكثر؟ يحتاجون لبيان التوحيد. لو ماتوا أو لو مات صاحباه صاحب السجن قبل أن يعرف تأويل الرؤيا لما ضرهما شيء، لكن لو ماتا دون معرفة أصول التوحيد ومعرفة الله عز وجل هذا الضرر الحقيقي. لذلك عجل بالذي ينبغي أن يعجل، قدم الأول فالأول. فكان جوابه ليس متعلقا بسؤاله، لكنه قدم جوابا وجواب الحكيم، يعني جواب الذي يجيب عما لم يسأل عنه لمعرفة سائله بحاجته إليه. عرفنا كيف؟ كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل عن التوضؤ بماء البحر، توضأ يتوضأ بماء البحر، طيب توضؤه بماء البحر هذا جهله هذا الإنسان، ما عرف هل يتوضأ بماء البحر أم لا. ماذا أجابه عليه الصلاة والسلام؟ أجابه خلاص توضأ وما؟ لا، أجاب زاد الجواب جوابا، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الرجل ما سأل عن حكم الميتة، الرجل ما سأل عن حكم الميتة، سأل عن حكم الماء، فزاد النبي صلى الله عليه وسلم حكم الميتة. طيب لما زادها؟ لعدة أسباب. السبب الأول، لنفرض أن هذا الإنسان لم يتوضأ وبقي جاهلا لحكم الماء البحري فلم يتوضأ، فتيمم في البحر وصلى، أو أنه توضأ اجتهادا منه دون أن يعلم ثم صلى، طيب عليه شيء؟ عليه إثم؟ عليه خطيئة؟ عليه شيء؟ طيب لكن لو أنه انقطع في مفازة البحر فلم يجد ما يقيته أو يأكله، فلم يجز لنفسه أن يأكل ميتة لعلمه أن الميتة حرام، فأيهما هو أشد حاجة إليه؟ الماء في البحر ولا الميتة التي في البحر؟ الميتة هو أشد حاجة منها إليها من ماء البحر. الأمر الثاني، لما جهل هذا الرجل حكم الباقي على أصله، من باب أولى أن يجهل حكم الذي خرج عن أصله، جهل حكم الباقي على أصله. شو الباقي على أصله؟ الماء. الماء أصله في أصل فيه إيش؟ الطهارة. هذا الرجل جهل ما بقي على أصله، فكيف سيعلم ما خرج عن أصله ألا وهو الميتة؟ الميتة الأصل فيها إيش؟ الحرمة، فالأصل فيها الحرمة، وميتة البحر خرجت عن هذا الأصل، فإذا جهل حكم ما بقي على أصله فهل سيعلم حكم ما خرج عن أصله؟ من باب أولى لن يعرفه، فدله على ذلك. هذا جواب الحكيم. فجواب يوسف من هذا القبيل، علم السائلين ما هما بحاجة إليه أكثر من سؤالهما عن رؤيا التي رأها. فقال يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيه. لا، نحن بحاجة إلى بيان كيف كانت الرؤية وكيف أولها يوسف عليه الصلاة والسلام. الرؤية ماذا قال الأول؟ ماذا قال الأول؟ قال إني أراني أعصر خمرة، أراني أعصر خمرة. ما تأويلها؟ يسقي ربه خمرة. طيب الآن الخمر ما اختلف، لكن تعالوا ننظر أنه يسقي ربه خمرة، من ربه؟ الملك الذي سيخرج إليه، وهذا يعني أنه سينجو ولا سيهلك؟ سينجو. يسقي ربه خمرة يعني سيخرج من السجن ويكون ساقيا للملك كما كان قبل دخوله إلى السجن، ويعود إلى حاله الذي كان عليه ويسقي ربه أي ملكه خمرة. أولا قال في الرؤيا أعصر خمرة، هذه من أصول الرؤيا، يعني من أصول معرفته الرؤى كيف تؤول الرؤى. أولا أعصر خمرة بإرادته ولا رغم أنفه؟ بإرادته، ما هيك؟ أعصر، أنا أعصر خمرة، يعني ليس أنها تعصر لي ولا تأتيني الخمر معصورة ولا لا، وإنما أنا أعصر خمرة. إذن يفعل شيئا بإرادته، يفعلها بإرادته. ثم قال أعصر خمرة، هو الأصل أنه لا يعصر خمرة، هو يعصر عنبا فتحول إلى خمر بعد ذلك، فسمى الله الشيء بما سيصير إليه، أعصر خمرة ويعصر عنبا، والعنب هو الذي يحول بعد ذلك إلى، يعني عصير العنب هو الذي يحول بعد ذلك إلى خمر، ولا يعصر خمرا من أول الأمر، وإنما يعصر عنبا ثم عصير العنب يتحول بعد ذلك إلى خمر. فسمى الله الشيء بما سيؤول إليه، فمن الوضع كيف؟ بما سيؤول إليه، تبين الكلام؟ إذن أعصر خمرة، إذن أنت ستفعل أمرا بإرادتك بعد أن يحدث شيء، يعني في شيء سيحدث، يعني أمر سيؤول سيحدث سيؤول سيصير بعد مدة تعصر فيه أنت خمرة. إذن عصر الخمر لن يكون في السجن، فهمنا كيف؟ عصر الخمر لن يكون في السجن، يعني الاستقاء هذا الذي سيسقيه لن يكون في السجن. كيف عرفنا؟ من كلمة خمرة، لأن الأمر ليس الآن، العصر نعم الآن، لكن متى سيسقي؟ متى تسمى الخمر خمرا؟ بعد أن تعصر وتحول إلى خمر فيما بعد. طيب إذن أعصر خمرة، ما تأويلها؟ يسقي ربه خمرة بعد خروجه من السجن، بعد خروجه من السجن يسقي ربه خمرة. ودليل أنه ناج أنه فعل الشيء بإرادته، هو يسقيه. طيب لأن المكره على الشيء يفعل به ولا يفعله هو، في ضوابط الرؤى وفي تأويل الرؤى المكره على الشيء لا يفعله بيده، وإنما يفعل له أو يفعل إليه. طيب فلما قال يسقي ربه يعني هو نجا، خمرة يعني سيخرج من السجن، الخمرة هذه التي سيسقيها التي ستكون للملك هذا دليل أنه صار عالي المقام. طيب كلمة خمر، متى يستطيع الإنسان أن يحصل على الخمر؟ ليس في يعني طبعا عرف المسلمين أننا لا نحصل عليها لا من قريب ولا من بعيد، لكن فيما لو تكلمنا على أهل الدنيا، أهل الدنيا متى يصلون إلى مرحلة يقتنون فيها الخمر؟ بعد الاكتفاء، صح؟ بعد الاكتفاء، يعني بعد أن يكون قد حصل ما حصل من الضروريات والحاجات وما إلى ذلك، فالخمر صارت من الكماليات، يعني من الأمور التي يستحصل عليها الإنسان بعد حاجاته الضرورية. طيب هذا يعني أنه إذا تحصل على أنه صار يسقي خمرا يعني صار عنده ما عنده من السلطان، صار عنده ما عنده من يعني من الضروريات، الاكتفاء، فاكتفى. طيب الثاني، وقال الآخر وإني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. طيب تأكل الطير منه، هو يطعمهم؟ لا، هي تأكل منه، يعني مكره، يعني مكره، يعني لن ينجو، يعني لن ينجو. طيب والطير هذه التي تأكل منه، تأكل من إيش؟ تأكل من خبزه. هذا الخبز ماذا يعني في عرف الناس؟ أشد ضروريات الحياة، ويسمون في بعض البلدان عيش، فتأكل الطير من عيشه، من أشد الضروريات اللي هي تبقيه حيا شو هو؟ الخبز. فلما يأتي طير يأكل من خبزه، يعني يأكل من عيشه، يعني هيموت. فيأتي الطير فيأكل من عيشه. طب ليش طير مش جراد؟ جراد في النسف أو في يعني المحق أشد من الطير، لكن طير ليه طير؟ أيوة، الطير هو خروج الروح، الطير خروج الروح. إذا رأيت يعني إذا كان في هذه الحالة طير، هذا يعني الروح خرجت. فالطير هو خروج الروح، لأن الإنسان طير وجبل، طير وجبل. تعرف شو يعني طير وجبل؟ جبل اللي هو جبلته، يعني بنيته، جسده، لحمه، عظمه، شحمه، جلده، شعره، هذا كله من جبلته، يسمى جبلة. ليه؟ لأنه جبل، لأنه بنيان، هذا بنيانه. وشيء ثاني طيره اللي هي روحه التي تسكن فيه. فإذا خرج الطير من الجبل شو بيصير؟ صار الجبل جثة هامدة، وخرجت روحه وصعدت إلى ربها. عرفنا كيف؟ لذلك لما أراد إبراهيم أن يعرف وأن يرى كيف يحيي الله الموتى، ماذا أمره؟ قال فخذ أربعة من الطير فصير هنا، ثم جعل على كل جبل منهن. إذن طير وجبل، أمره بالطير والجبل، إن هذا الذي يثبت كيف يحيي الله الموتى. طيب، فقال أما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهذه مقالة الواثق، يعني ما بتكلم معكم كلام والله، يعني أنا أفتي يعني من باب أني أظن أو أني أخمن أو أن الأمر يعني أشك في، لا لا لا، قضي الأمر، يعني هذا هو الذي سيكون. وهذا يقوله من كان عنده علم بهذا الأمر بوحي من الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الرؤيا فتوى، على أن الرؤيا فتوى، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وليس أن المسألة مجرد يعني علم كما يقال اليوم العلم، علم النفس. تعرض الرؤى أحيانا على علماء النفس فيؤولونها. طيب، أكثر يعني سقف علم علماء النفس في الرؤى أنهم يفسرون حديث النفس، هذا السقف بالنسبة إليهم. يعني إذا رأى إنسان شيئا في منامه وكان يفكر فيه في يقظته، أو أنه حدث له شيء حدث معين في النهار فرآه في الليل، طيب يسمون هذا أنه هو في عقله الباطن كان يفكر فيه فيراه في الليل، هذا سقف علم علماء النفس في الرؤية، هذا سقفهم. أما ما يتعلق بالمنام الشيطاني أو ما يتعلق بالرؤية التي من الرحمن، فهذه لا علم لأحد فيه إلا من كان عالما بكتاب الله. طيب، والاستفتاء في الرؤية استفتاء في الدين، ما هي مسألة والله مثلا خبرة، ولا مسألة أنك أنت مثلا والله عندك قرأت كتاب في تفسير المنامات، أو أنك مثلا والله دخلت على الشبكة فرأيت أن كذا معناها في المنام كذا، أبدا، كل هذا ليس له أصل، كل هذا ليس له أصل. لا يتكلم في الرؤيا إلا من يتكلم في القرآن. ليه؟ لأن الرؤيا وحي من الله، جزء من 36 جزءا من النبوة. طيب، عن بعض السلف قالوا في الرؤيا، قالوا فلان يتكلم، قال وهل يعبث في النبوة؟ يعني فلان يفتي في الرؤيا، قال وهل يعبث في النبوة؟ يعني النبوة مما كان يتكلم فيها، لأنك حينما تقول تأويل رؤياك كذا، يعني يقول الله كذا. عرفنا كيف؟ إذا قلت لإنسان تأويل رؤياك كذا، كأنك تقول له إيش؟ الله يقول لك كذا، تنقل له شيئا عن الله، لأن الرؤيا إنما رآها بوحي من الله، الله تعالى أوحى له بجزء من النبوة، ليست نبوة كاملة، النبوة كاملة انتهت بموت نبينا عليه الصلاة والسلام، جزء من 46 جزء من النبوة، رأى هذا الرجل شيئا كلمه الله به، ألا وهي الرؤية. طيب، فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيا. خلاص استفتيتم، والاستفتاء كيف يكون؟ ما معنى تستفتي؟ ما معنى الاستفتاء؟ شو الاستفتاء؟ طلع شو الفتوى؟ لما سميت الفتوى فتوى؟ شو يعني فتي؟ قوي. الفتوة الفتوة يعني شو؟ فلان فتي يعني قوي. طيب إنما تكون الفتوى أو الاستفتاء استفتاء لأنك تطلبها بقوة، تطلبها بشيء من مصدر قوة، يعني لا تكون من مصدر ضعف. لذلك ماذا قال؟ قضي الأمر، قضي الأمر. فلا يصدر للفتوى إلا من كان إيش؟ على قوة في علمه حتى يفتي، وإلا مجرد كلام يتكلم فيه هذا لا ينبغي، ولا يسمى المفتي مفتيا حتى يكون في مصدر، يتكلم من مصدر قوة فيما يتكلم فيه. والقوة من أين تأتي؟ تأتي من الوحي الذي بين يديه. منام الشيطان، المنام اللي يتسلط فيه الشيطان على روح ابن آدم، هذه تكون مناما من الشيطان. كيف تفرق بينهما؟ يعني كيف تعرف أنه هذه منام شيطان أو أنها رؤية من الله؟ إذا رأيت فيها وسوسة من الشيطان، شيء يشبه كلام الشيطان أو وحي الشيطان، فاعلم أنها من الشيطان. إذا رأيت بعيدا عن كلام الله، أنه من خابر كلام الله، يعني بخابر القرآن واللي بخابر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن معناه من الله أيضا. طيب اللي يخبر هذين الأمرين يعلم إذا ما سمع برؤيا، يعلم إذا كان أصلها من أين جاي، يعني عرف هو روح الوحي على ما تدور، على معاني معينة. فإذا رأى أن هذه الرؤيا تدور حول هذه المعاني التي تتعلق بالوحي، علم أنها إيش؟ أنها من الله. وإذا رأى تدور حول معاني شيطانية، علم أنها من الشيطان. وإذا لا رأاها لا إلى هذا ولا إلى هذا، سأل السائل: كنت عم تفكر في الموضوع؟ كنت مشغول في بالك في موضوع معين؟ ربما شيء من كثرة الطعام يؤثر عليك، ربما شيء من شغل البال يؤثر عليك، ربما في مواضيع كثيرة تؤثر على الإنسان فيخرج ما في عقله الباطن فيراه في الرؤى. هذا ما يسمى أضغاث أحلام. أضغاث الأحلام هو ما يراه الإنسان في نومه متأثرا بما قد رآه في يقظته، أي يسمى أضغاث أحلام. إذا كان يظن فيه أنه سيعلمها، يعني أنه سيعرف ما فيها، لو عرضه عليها عليه ما في بس، لكن ما يلح فيما إذا ما أجابه لا يلح. طيب قال: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال من؟ يوسف. وقال للذي ظن، لظن هو اللي ظن، كيف ظن؟ بما رآه، بما حدثه من رؤياه، ظن أنه ناج منهما، يعني واحد منهما كان ناجيا وهو صاحب الخمر. هذا ظن يوسف أنه ناج، خلاص أنه سيخرج من السجن وأنه سينجو. أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. من؟ عند ملكه. يعني إذا ما ذهبت ونجوت ودخلت إلى الملك، اذكر القصة، قل في واحد اسمه يوسف موجود في السجن، ووضعه كان له سنين ودخل ظلما، وعلى أساس يراجعوا الآيات، وما راجعوا الآيات، ما في، يعني على أساس يشوفوا يعني حتى حين. طب الحين وين؟ يعني وين الحين؟ راح سنوات وما حد اطلع فيه، ولا حد شاف إيش القصة، ولا حد كذا. طيب اذكرني، يعني قل له في واحد اثنين ثلاثة قصة، لعله يعني يعيد فتح التحقيق وفتح المسألة، وحتى يعيد النظر فيها وإلى آخره. فأنساه الشيطان ذكر ربه. مين؟ تحمل على اثنين، تحمل على اثنين. أنساه الشيطان، أي أنسى الرجل الناجي منهما ذكر ربه، يعني أن يذكر ملكه، أن يأتي إلى الملك ويخبره فيقول له فيه، نسي، ترك المسألة، فترك يوسف في السجن. المعنى الثاني: فأنساه الشيطان، أنسى من؟ أنسى يوسف. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنساه لما كان في السجن يومها، لما تكلم مع هذا الذي ظن أنه ناج منهما، نسي أن الذي أدخله هو الذي يخرجه. طيب كان الله يقول له: أنت مش سألت السجن وأنا دخلتك السجن وأنا طلعك، وأنا طلعك، شو بدك بالملك وحاشية الملك والذي نظن أنه ناجي؟ شو بدك فيهم من الجماعة هذول الخرابيط؟ هذول كلهم مخلوقات لا تضر ولا تنفع. يعني ظن أنه ناجي، طيب ماشي اذكرني، ليش اذكرني؟ شو بدك فيه؟ شو بدك فيه؟ فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنا دخلتك السجن يعني، وأنا الذي سأخرجك من السجن متى أشاء، متى أراك قد أهلت لخروجك من السجن سأخرجك من السجن. طيب بما أنك عملت هيك عود بضع سنين بعد يا. طيب فلبث في السجن نتيجة ذلك بضع سنين، كم؟ 7 سنين، هي ثلاثة من بضع من 3 إلى 9، البضع من 3 إلى 9، لبث 7 سنوات. بدلك عليها على 7 سنين وعلى ارتباط اليقظة بالمنام. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان. 7 بقرات شو يعني؟ 7 سنين. سيأتينا ليش البقرة سنة وليش كذا. فقال فلبث في السجن بضع سنين زيادة، يعني لبث بضع سنين زيادة على ما كان سيلبث نتيجة أنه قد يعني أوكل الأمر إلى غير صاحبه وترك الأمر إلى غير صاحبه، أن يعاد فتح التحقيق ويعاد كذا، وهذا كله هذا لا ينفع ولا يضر، كله لا يقيم الله له وزنه، وينبغي للمؤمن أن لا يقيم لذلك وزنه، لا اعتبار للمخلوق في دخول الرجل السجن ولا في خروجه منه، متى شاء ربه يدخله ومتى شاء يخرجه، وإذا أراد إلى سجن دخولا سأل الله، وإذا أراد من سجن خروجا سأل الله. عرفنا؟ لما دخل سأل الله، هو لما دخل إما الفتنة وإما السجن كان، صح؟ قال ربي السجن أحب إلي، فضلت قلت السجن دخل. طيب لما تقول في السجن ربي خروجي أحب إلي، بتشوف حالك إلا ظهرت، شوف حالك إلا خرجت، ولما دخلت دخلناك، طيب لما بدك تخرج خرجناك. المسألة ما بهذه البساطة، ولا تحتاج لا إلى ملك ولا إلى حاشية ولا إلى ذكر ولا إلى كل المخلوقات، هذه كلها ضعيفة لا تضر ولا تنفع. فلبث في السجن بضع سنين. هاي كانت الذروة، يعني ذروة العقدة اللي وصلت لها القصة هناك، أن لبث في السجن بضع سنين بعد أن كان يعني ربما هيك كان في بصيص أمل من بعيد أن يكون الملك يعلم بحاله ويبدأ بالتحقيقات الجديدة وينظر في المسألة وفي القضية ويعيد يأتي بالشهود ويأتي، ما هيك كان في بصيص، راح خلاص يعني تعقدت القصة أكثر. الآن هذه ذروة العقدة في القصة. طيب الآن بدأ بلش القصة إيش تنزل، بلش تهون المسألة. كيف؟ منام. شوف ما أسهلها، شوف ما يعني كما قال يوسف في آخر القصة إن ربي لطيف لما يشاء. شو لطيف يعني؟ لطيف على فكرة في عرف الناس لطيف يعني رؤوف ورحيم، لا، لطيف يعني يمرر المسائل بلطف، يعني بخفاء بدون ما حد يحس، بدون ما حد يحس، وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد، يعني يروح اللس يعني هيك بالخفاء شوي شوي. إن ربي لطيف لما يشاء، يعني يمرر المسائل بدون أن يشعر أحد، بدون ما أحد يحس، ما أحد خد باله. لما جاءت الرؤيا للملك ورأى الملك ما رأى، مين كان قادر يحوش الرؤيا عن الملك؟ ولا أحد. مين شاف رؤيا وهي تتسلل إلى الملك في منامه وإلى سريره؟ ما أحد. راحت الرؤيا كما أراد الله وكما أمرها، فذهبت إلى الملك، وكانت هي البداية في تحلحل القصة، وأن بدأت المسائل تحل بسبب هذه الرؤية. فبداية القصة، أول القصة إيش كانت؟ رؤية، صح؟ أول رؤية، أول القصة رؤية طبعا، وآخرها تأويل هذه الرؤية. آخر القصة تأويل هذه الرؤية التي رآها يوسف أول القصة. والذروة التي بلغها يوسف في رؤياه في سجنه تتعلق برؤية أولها، ظن أن الناجي منهما قد يحل له المسألة، وبداية الحلحلة كانت عن طريق إيش؟ رؤية. إن ربي لطيف لما يشاء، يمرر ما يشاء ويفعل ما يشاء، ولا يستشير أحدا ولا يسأل رأي أحد ولا ولا ولا ولا كل هذا الأمر. وقال فقال الملك، الملك الآن غير العزيز طبعا، العزيز هو كان يعني بمثابة الوزير بالنسبة إلى أعراف الناس، الملك هو اللي هو الملك، الملك يعني ملك البلاد، وهذا الملك لم يكن فرعونا. الملوك يومها كانوا ملوك فيما يسمى بالهكسوس، يعني قبيلتهم غير قبيلة أو غير عرق الفراعنة، فكان في دائما في بينهم كر وفر في مصر، يغزو الفراعنة فيأخذونها، ثم يغزو الهكسوس فيأخذونها وما إلى ذلك. فكانوا يومها الملك ليس من الفراعنة، وهذا خلاف ما تجدونه في كتب أهل الكتاب. في التوراة يقولون في قصة يوسف، وقال يوسف لفرعون، فاعتبروا أنه كل ملك ملك مصر شو اسمه؟ اسمه فرعون. لا، هذا غير صحيح، هذا ليس صحيحا. كان قبل هذا فرعون، قبل هذا زمن إبراهيم كان فرعون، يعني في زمن إبراهيم كان فرعون، لما جاء يوسف يعني بعد 4 أجيال كان مش فرعون اللي مالك، وإنما كان الملك اسمه الملك. طيب، فكان ملقبا بالملك وليس فرعونا، ولو كان فرعونا لسماه الله فرعون، كما سمى فرعون موسى فرعون. فكان زمن إبراهيم فرعون، جاء زمن يوسف ملك، جاء زمن موسى مين؟ فرعون. فكان بهذا الترتيب. وقال الملك إني أرى، كم مرة يعني؟ مش رأيته، مش رأيته، يدلك على أن الرؤية كانت تتكرر معه، وهذا ما كان يخيفه أكثر، أنه كل مرة يرى نفس الرؤية. إني أرى يعني هذه رؤية تتكرر معي، ليلة بعد ليلة بعد ليلة بعد ليلة عم شوف نفس الرؤية، هي نفسها. إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. بقرات، طبعا سيأتينا في تأويل يوسف إن شاء الله للرؤية، ما أول يوسف البقرات ولماذا 7 ولماذا تأكلهن 7 عجاف، تأويله كيف كان على ما هي الضوابط هذه الرؤية كيف كانت. وهذه يعني أكبر رؤية في في في في في قصة يوسف، وأكثرها كما يقال تفاصيل، أكثرها تفاصيل، وفيها كثير من الأصول التي يبنى عليها تأويل الرؤى. طيب، إني أرى 7 بقرات سمان، معروف بقرات سمان، في يعني فيهم لحم كثير، يأكلهن 7 عجاف. انتبه للسياق لأنه سينفعنا في كيفية تأويلها. ما قال إني أرى 7 بقرات عجاف تأكل 7 بقرات سمان. لاحظتوا كيف؟ لاحظتوا كيف؟ لا لا، نفس الشيء، لكن ترتيب الكلمات مختلف. يعني ما سمى الآكل ثم المأكول، سمى المأكول ثم الآكل. تنتبه للتفاصيل، يعني هاي ترتيب الكلمات ينفع كثيرا في معرفة كيف أول يوسف الرؤية. قال إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، صح؟ الترتيب كما يقال الترتيب المنطقي، إذا أردت أن تمشي بطريقة لغوية تقول إني أرى 7 بقرات عجاف تأكل 7 بقرات سمان أو تأكل 7 سمان. لا، قدم المأكول على الآكل، ذكر السمان وأنها تؤكل من قبل 7 عجاف. مسألة مختلفة، أنه 7 بقرات عجاف تأكل 7 سمان. طيب، و7 سنبلات خضر نفس الشيء، وأخرى يابسات، ما في حد بيأكل حد، لكن في 7 سنبلات خضر وأخر يابسات. كذلك بدأ بالخضر ثم أتبع ذلك باليابسات. يا أيها الملأ، من الملأ؟ طبعا مش الشعب، مش الشعب، الملأ يعني أشراف القوم، يسمى الملأ ملأ إذا طبعا لأكثر من سبب، منها أن قدورهم تكون دائما ممتلئة، أنه عندهم طبخ عطول في البيت، يعني ملأ يعني دائما قدورهم ممتلئة، يعني ما بيجوعوا أبدا. هذول مين بيكونوا؟ علية القوم. وسمي الملأ ملأ لأنهم يملؤون العين، طلع في هيك ملأ العين، شو يعني؟ يعني بيعب العين. مين بيعب العين؟ الأشراف والسادات والكبراء وهذول. طيب، فالملأ، لذلك الملأ الأرض بيسموه الملأ الأدنى، لذلك الملأ الأدنى هم من أكثر الناس تكذيبا للأنبياء. وقال الملأ من قومه، كل الأنبياء من اللي كذبهم؟ الملأ وضعفاء القوم وأراذلهم الذين تبعوا الأنبياء. لكن شوف الملأ الأعلى شو مختلف، وضعهم مختلف. الملأ الأعلى كلهم صادقون مؤمنون عابدون، أما الملأ الأدنى فأكثر تعبان. يا أيها الملأ، إذا من جمع؟ جمع أشراف القوم، جمع الوجهاء بسموهم هم علياء القوم. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. طبعا من ضمن الملأ مين؟ الكهنة والأصحاب يعني الكهنوت اللي موجود كان في ذلك الزمان، لابد أن يكون من أول المسؤولين لأن هم اللي قد يفتونه في مثل هذا. أفتوني في رؤياي، أفتوني يعني بحاجة إلى شيء من مصدر يكون مصدر قوة، يعني تتكلمون بعلم، ما واحد يرمي لي كلام خلاص يقول لي في رؤية كيف مكانه، لا، أفتوني يعني أعطوني فتوى تكون يرتكز عليها لقوتها ولقوة مصدرها والعلم الذي فيها. إن كنتم للرؤيا تعبرون، شو تعبرون؟ تعبرون من شيء إلى شيء، شو تعبر يعني؟ إيش يعني؟ ينتقل من ضفة إلى ضفة، من مكان إلى مكان، من شيء إلى شيء، من حال إلى حال. تعبرون يعني تعبرون معاني النوم إلى معاني اليقظة، أنه في معنى بالنوم ينبغي أن تعبره يعني أن تنقله إلى اليقظة ليعبر لك عن شيء، ليبين لك شيئا. طيب.